حديث حفصل شست شش برد و مديار بتن اذبي حديثه ده او كسي كعبه خرابت كتن خانية چوان كعبجك او اوهيه او امد بينين عالم الدور الزفتن افجل كترش البن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به حشكو يلبش شوفي منو ازد بينم او كسي كعبه خرابت كتن اسودو يرشا افحجو بتوي اتجيك فرن يقلعها يكعبه اجهي ويراتك حجرا حجرا بر بر